جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم فيما ذكرتموه في الصورة الأخيرة. نعم. إذا ذهب المتمتع إلى مكة دون إحرام ولزمه الدم، هل يلزمه الإحرام حالا أم يحرم يوم التروية؟ إذا ذهب الإنسان وقد لزمه الإحرام من الميقات فلم يحرم من الميقات، يلزمه الدم، يلزمه دم، لكن لا نقول إنه يجب عليه أن يحرم يعني حالا، لأن الدم قد لزمه، لأن الدم قد لزمه، فمتى ما أحرم صح إحرامه مع لزوم الدم له. نعم. أحسن الله إليك، من ترك الحلق والتقصير جاهلا وتطاول العهد أو حصل الجماع، فهل الحكم فيما يتعلق بالعمرة كالحكم فيما يتعلق بالحج؟ نعم، الحكم سواء، من ترك الحلق والتقصير جاهلا حكمه حتى تطاول العهد أو وقع الجماع فإنه يلزمه دم يجبر به هذا الواجب. لكن هنا مسألة، وهي لو حج الإنسان متمتعا فطاف وسعى ولم يقصر ولم يحلق، نسي أو كان جاهلا، ثم أحرم بالحج يوم التروية وذهب إلى عرفة، فماذا يصنع؟ هل نقول إنه قارن لأنه أدخل الحج على العمرة، أو نقول إنه باق على تمتعه؟ الصواب أنه باق على تمتعه. طيب ما الحكم؟ لزمه دم لأنه ترك الواجب وهو الحلق أو التقصير، فإذا لزم الدم تمت العمرة ويكون دخل في الحج، فيكون في هذه الحال متمتعا. نعم. أحسن الله إليك، يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم، أقوم بتقليم أظافري بأسناني بطريقة غير إرادية وأنا حاج، هل علي شيء؟ هذا أمر معلوم، وهي حالة نفسية يذكرها أطباء النفس تقع لبعض الناس، سببها عادة في الصغر أو خوف نفسي ينعكس في هذه الحالة، وهي قرض الأظافر بالأسنان من غير شعور، فإذا كان ذلك كذلك فلا شيء على من فعل والحمد لله، لأنه سيأتينا في محظورات الإحرام فيما يتعلق بكل المحظورات عدا الجماع أن من كان يعني يفعل ذلك ناسيا أو جاهلا أنه لا شيء عليه، وهذا لا شك أن حكمه في حكم يعني الناسي يعني لإحرامه، لأنه يفعل هذا بغير تنبه إلى أنه يفعله، وإذا تنبه تركه وعليه فلا شيء عليه والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك، ذكرتم أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب، فلماذا لا يقال أنه ركن؟ وما الذي أخرج الوقوف بالنهار عن الوجوب؟ نحن لا نقول إن الوقوف بالنهار ليس بواجب، لكن نقول الوقوف جزءا من الليل هو الواجب، بمعنى أن من لم يقف جزءا من الليل لم يتحقق له الوجوب، تحقق له الركن لو بقي في النهار لكن لم يتحقق له الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد من ضعفة أو غيرهم في الخروج قبل الغروب، فدل ذلك على أنه واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيرا فيه. لكن يقول الأخ: لما لا يكون ركنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه. نقول: ولا يكون ركنا من أجل حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فدل ذلك على أن الركن يتحقق بالوقوف في الليل أو الوقوف في النهار. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة ليلا أو نهارا أدرك. لكن يبقى أنه إذا لم يقف جزءا من الليل يكون قد ترك الواجب، يكون قد ترك الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فرقتم بين المكث في منى ليالي التشريق نهارا وليلا لكون النهار سنة والليل واجب. نعم. وما دليل التفريق؟ الدليل أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بات والبيتوتة تكون في الليل، ولأن المسلم في النهار يشرع له أعمال يعملها، ويجوز أن يخرج إلى مكة مثلا أو نحو ذلك بلا خلاف بين أهل العلم نعلمه. أيضا لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة. طيب هم يخرجون في النهار ما رخص لهم، لماذا رخص في البيتوتة ولم يرخص في النهار؟ لأن النهار فيه رخصة أصلا، فرخص في البيتوتة. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: عندي سلس الريح دائما، ما حكمه في الصلوات والطواف؟ هذا يسمى عند الفقهاء باستطلاق الريح. استطلاق الريح معناه أن يخرج الريح من دبر الإنسان ذكرا كان أو أنثى من غير وقت يعلم فيه انقطاعه، يعني ليس له وقت، بل هو يعني مستمر، ولا يعني أنه مستمر دائما، لكن يعني أنه لا يعرف وقتا ينقطع فيه. يمكن ينقطع ربع ساعة ثلث ساعة، لكنه لا يعرف. هذا استطلاق الريح، وحكمه كسائر الأحداث الدائمة، يتوضأ عند دخول الوقت ويبقى محكوما بوضوئه حتى يخرج الوقت ما لم يقع ناقض آخر. إذا كان خرج من شيء من الريح لا يضر، لكن لو نام نوما مستغرقا انتقض وضوءه بالنوم. وكذلك في الطواف، يتوضأ عند إرادة الطواف ثم نحكم بطهارته ويطوف ويصلي ركعتي الطواف، ولا يضره ما خرج أثناء الطواف من الريح إلا إذا خرج منه مذي مثلا، هنا ينتقض وضوءه بسبب المذي ليس بسبب الريح. وهكذا في سائر الأحداث الدائمة. نعم. صلى الله إليك. يقول هذا السائل: أريد حد التمتع، فهل علي الإمساك عن الأظافر والشعر علما أني لا أريد الأضحية؟ نبهت على هذا يا إخوة، إنما هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي الأضحية المعلومة التي تكون في البلد، ولا يدخل في هدي التمتع. فالذي لا يريد أن يضحي في بلده له أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشره ما لم يحرم، فإذا أحرم أصبح هذا من محظورات الإحرام. يشير الأخ إلى قضية الأخذ من اللحية. بعض الحجاج يقول لي: يا شيخ، هل يجوز أن أتهيأ للإحرام بحلق الشعر وكذا في الفندق؟ فأقول له: يعني ماذا تعني بالشعر؟ يقول: الشعر. يعني أقول له: تقصد الإبطين والعانة؟ يقول: نعم، ويشير إلى لحيته. نقول: لا يجوز أن تأخذ منها شيئا ولو لم تكن متوجها إلى عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى. والذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحبه يعلم أن أوامره كأوامر القرآن للوجوب، إلا أن يدل دليل على خلاف هذا، ولم يأتي دليل أبدا على أن إعفاء اللحية ليس بواجب. ولم أجد، وقد بحثت المسألة طويلا ولم أجد شبهة دليل. ولذلك نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن حلقها بالكلية محرم، فلا يجوز أن تحلق اللحية حتى وأنت لست متوجها للعبادة، فكيف وأنت متوجه إلى عبادة ترجو أن يكون حجك مبرورا؟ يا رجل، الله زينك باللحية، الله زينك باللحية وأكرمك باللحية وجعل من الفوارق بينك وبين المرأة هذه اللحية، فلماذا تريد أن تعود إلى أن تتشبه بالمرأة؟ والله إن اللحية إكرام، وإكرامها إكرام، وإعفاؤها عبادة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع أحبتنا من الرجال إلى إعفاء لحاهم من المسلمين. ما أجمل يا إخوة أن نرى أنفسنا كما ينقل عن الصحابة. قلت لأحد إخواني مرة، قلت له يا أخي إذا عفيت اللحية اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم، واقتديت بأبي بكر، واقتديت بعمر، واقتديت بعثمان، واقتديت بعلي، واقتديت بالصحابة، واقتديت بالتابعين، واقتديت بالإمام أبي حنيفة، واقتديت بالإمام مالك، واقتديت بالإمام الشافعي، واقتديت بالإمام أحمد، واقتديت بأئمة الإسلام الذين نعرفهم إلى اليوم، لكن إذا حلقت قل لي واحدا فاضلا من فضلاء الأمة الذين نقلت سيرتهم كان يحلقها، تقول أنا أقتدي به، والله لن تجد. فما أجمل أن تكون هيئات المسلمين على الهيئة التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. فأسأل الله أن يوفق الجميع إلى الخير. نعم. سأل الله إليك، يقول هذا السائل، يقول بعض العلماء في السودان للحجاج والمعتمرين أن جدة ليست ميقاتا للسودانيين وإنها ميقاتهم البحر، فما الصحيح؟ نعم، جدة ليست ميقاتا لأهل السودان إلا من حاذاها من أطراف السودان من جهة سواكن أو نحوها، فالسودان أبعد من جدة وليست محاذية لجدة إلا المحاذية لجدة إلا ما يتعلق بالأطراف التي إلى جهة سواكن ونحوها، فهذه نعم محاذية. ولذلك يا إخوة الميقات هو بالمحاذاة لأهل السودان ولغيرهم، ولا أعرف أحدا من الفقهاء المتقدمين قال إن من يبعد عن أقرب ميقات إلى مكة يجوز له أن يتجاوزه إلى جدة. يا أخوان، جدة بالمكاييل أقرب إلى مكة من جميع المواقيت، ولا أعرف أحدا من الفقهاء يقول إنه يجوز للإنسان أن يتجاوز يعني محاذات أقرب ميقات إلى مكة إلى غيره. ولذلك يا أخوان ليس من الصحيح ما يقوله بعض الأفاضل من المتأخرين من أن جدة ميقات للمسلمين، سواء الذين يقدمون من الجزائر أو تونس أو المغرب أو السودان أو غيره، جدة ليست ميقات. والواجب على كل مسلم أن يحرص على المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المحاذاة. نعم. أحسن الله إليك، يقول هذا السائل، هل لثوب المرأة في الإحرام لون معين؟ كما أن جابر رضي الله عنه قال في حديث عائشة فيما يتعلق بعائشة أنها لبست صبيغا واكتحلت. نقصد فاطمة، فاطمة رضي الله عنها عندما قدم علي رضي الله عنه. يا إخوة، ليس للمرأة لباس معين بلون معين تلبسه في الإحرام، فلا أبيض ولا أخضر ولا أزرق ولا أصفر، تلبس لباسها المعتاد لكن لا تتبرج بزينة، فلا يكون لباسها لباس زينة، بل يكون لباسا يعني معتادا. وفاطمة رضي الله عنها عندما لبست صبيغا أي لبست ثوبا قد صبغ بالعصفر، فعصفر لأنه أصبح من طيب النساء، فتطيبت بهذا اللون. وليس المقصود أنه يحرم بهذا أو بغيره، المرأة لا يجوز أن تحرم بما فيه طيب كالرجل، لكن ليس لها لباس يعني معين، لكن تجتنب أن يكون ذلك من الزينة. نعم. صلى الله عليك. هذا السائل يقول: متى تنقطع التلبية لكل من المفرد والمتمتع والقارن؟ أما المتمتع فهو يبدأ بالعمرة ويقطع التلبية إذا رأى البيت، إذا رأى الكعبة، ليبدأ في طواف العمرة يقطع التلبية. وأما المفرد والقارن فإنه يستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، وكذلك المتمتع إذا أحرم حتى يرمي جمرة العقبة. وقد اختلف أهل العلم في قطع الحاج للتلبية، فمنهم من قال إنه يقطع التلبية في عرفة، ومنهم من قال بعد عرفة، لكن الذي دل عليه الحديث الصحيح أن التلبية تقطع عند رمي جمرة العقبة، والصحيح أنه يكون عند الفراغ من رمي جمرة العقبة، لأن ابن خزيمة روى رواية صحيحة بإسناد صحيح أنه قطعها بعد ما رمى صلى الله عليه وسلم، فلا يزال المسلم ملبيا حتى يرمي جمرة العقبة. أحسن الله إليك. يقول: لكن قال أهل العلم إن التلبية في الطواف لا تعرف، يعني حتى المفرد والقارن إذا كان يطوف لا يلبي وهو يطوف. نعم. يقول: متى يبدأ التكبير لغير الحاج ومتى ينتهي؟ التكبير نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما المطلق فهو غير مقيد بالصلوات، ويبدأ من دخول ذي الحجة، يكبر الإنسان في الطريق، في السوق، في السيارة، وهذا يسمى بالتكبير المطلق، وثبتت روايات في صحيح مسلم بهذا. والتكبير المقيد معناه أن يكون عقب الصلوات، وقد اختلف أهل العلم في بدئه، ونحن نتكلم عن غير الحاج، والأقرب والله أعلم أن ذلك يكون من صبيحة يوم عرفة، من صبيحة يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق بالنسبة لغير الحاج. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل حديث يوم صومكم يوم نحركم هل هو حديث قاعدة فقهية؟ لا، يوم صومكم يوم نحركم ما أعرف هذا لا قاعدة ولا أتذكر الآن أنه حديث. نعم. يقول: صلاة الجنازة ماذا يقول بعد كل تكبيرة؟ تكبيرات يبدأ الإنسان بالتكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة بعد البسملة، وجاء في رواية يصلح أن يحتج بها الاستعاذة، يعني يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم في الركعة الثانية والثالثة يصلي الصلاة الإبراهيمية ويدعو للميت بلا ترتيب بينهما في ظاهر الروايات، يعني لو قدم هذا أو قدم هذا ظاهر الروايات أن الأمر فيه سعة، المهم أنه في الثانية مثلا يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو سائر الصيغ التي وردت في الصلاة الإبراهيمية. وفي الثالثة يخلص الدعاء للميت، ولا يجب دعاء معين بإجماع أهل العلم، لكن يخلص الدعاء للميت، ولو قال الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا، لكان أفضل إذا كان يحفظه. وفي الرابعة يسكت. بعض الأئمة في بعض بلدان المسلمين قال: بعد التكبيرة الرابعة تدعو للمسلمين، وهذا لم يأتي به دليل، بل المعروف عند أهل العلم أن صلاة الجنازة يخلص فيها الدعاء للميت. وبعضهم قال يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وهذا نعم ورد لكنه ليس في التكبيرة الرابعة وإنما في أثناء الدعاء، فلم يقم دليل على ذكر معين يقال في الرابعة، وإنما إذا كبر الرابعة يسكت حتى يسلم الإمام. نعم. هل ترفع الأيدي عند تكبيرات الجنازة؟ هذه المسألة عندي من المسائل التي فيها الأمر واسع، فمن رفع فهو على خير، ومن لم يرفع فهو على خير. أما من لم يرفع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثر، ولم ينقل عنه أنه كان يرفع، مع حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم حكوا لنا حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، وحكوا حركة أصبعه عند التشهد، فهذا يدل على شدة حرصهم على النقل. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه رفع في تكبيرات الجنائز، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز. وابن عمر رضي الله عنهما يلقب بالأثري لشدة تمسكه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما لا يعده بقية الصحابة يعني سنة كان يفعله رضي الله عنه. فنقول في هذه الحال من اقتدى بابن عمر فقد اقتدى بالأثر، وأنعم به من اقتدى. ومن لم يرفع لأنه لم ينقل عن في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل طيب، ولذلك أقول من رفع فهو على خير، ومن لم يرفع فهو على خير، ولا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، معتمرة مع زوجها في مكة نسيت أو جهلت أن تأخذ من شعرها قدر الأملة، ثم اعتقدت التحلل فأصاب منها زوجها ما يصيب الزوج من زوجته، فما حكم عمرتها وهل عليها من دم؟ هذه المسألة التي ذكرناها، ما دام أنه حصل جماع فقد لزمها الدم، ويكون ذلك بدلا من التقصير، يستقر الدم في ذمتها عن ترك هذا الواجب ويجزئها، والحمد لله. نعم. يقول هذا السائل: إذا وصل الطائف إلى الركن اليماني استلمه بيده إذا تيسر له ذلك. نعم. ولا يقبله أو يتمسح به. نعم. كما يفعل بعض الناس. نعم. فما الفرق بين الاستلام وبين التمسح؟ الاستلام يا إخوة هو مسح الركن باليد، والركن اليماني السنة أن يستلم ولا يمسح. بعض الحجاج يمسح يمينه في الركن مسحا كثيرا، إنما يستلمه. وأما الحجر الأسود فهو يقبل، فإن لم يتيسر يستلم باليمين وتقبل اليد، وبعض العلماء قال يضعها على فيه من غير تقبيل، لكنه يستلم ويقبل لكن بلا رفع صوت، كما يقول بعض العلماء ليس كتقبيل النساء. فإن لم يمكن فإنه يستلمه بشيء معه ويقبل هذا الشيء، فإن لم يمكن أشار بدون تقبيل. بعض الحجاج يشير كأنه يصلي، هذا ليس بمشروع. المشروع أن يشير بيمينه من غير تقبيل. وأما الركن اليماني فلا يشرع فيه إلا الاستلام، لا يشرع فيه إشارة ولا تقبيل، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أن وهذا الفعل من بعض الحجاج فيه ضرر، أعني هذه الإشارات وكثرتها، بعض الحجاج يشير ثلاثا ويقبل، يضر بغيره في الزحام، يشير مرة ويمشي والحمد لله. هذه السنة، نسأل الله التوفيق للجميع.